نرجو أن توضحوا لنا ما هي الطريقة التيجانية من قطر وما فيها من محاسن، وهل تجوز الصلاة وراءهم؟ كما نرجو أن تخصصوا لها ندوة لهذه الطريقة، لأن أكثر من الناس جلوة. إن شاء الله في الجمعة الثلاثة نبين لكم خصائصها وما فيها من الشر، هي طريقة خبيثة، طريقة ضالة، ولاول من البيان جملة ما فيها حتى يفهمها المؤمن، وربما يأتي معنى نسخ وزع إلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.